لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. ففي الجزء الرابع عشر من كتاب الله تبارك وتعالى آية جمعت وصول الخير التي ينبغي على الإنسان أن يعمل بها وحصول الشر الذي ينبغي على الإنسان أن يحذرها وأن يغتنمها. آية سهلة ومعروفة، وكم سمعناها من الأئمة على المنابر يختمون بها خطبهم. آية يسيرة سهلة جعلها الله عز وجل وجعل فيها صلاحا لحال عباده هم أخذوا بها وعملوا بمقتضاها. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية سهلة يسيرة أمرك الله تبارك وتعالى فيها بثلاثة أمور ونهاك عن مثلها، عن ثلاثة أمور. إن الله يغفر، وليس للمسلم حيال أمر الله إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، هو ده واجب المسلم. أمر الله بكذا، إن الله يأمركم بكذا، يبقى إذا سمعنا وأطعنا. إن الله ينهاكم عن كذا، سمعنا وأطعنا. فما الذي أمر الله تبارك وتعالى به هذه الآية الكريمة؟ أمر أولا بالعدل. المشروع عند الناس أن العدل عليه التسوية، وده هي مفهوم قاصر، مش عايز أقول خاطئ، إنما يعني في شيء من الخصوم، لأن التسوية في كل شيء ليس مفهوم. أحيانا تكون عدم التسوية هي عين العدل، ولذلك نحن كل من العدل التسوية تجد بقى الناس في هذه الأيام أولئك الذين يعني لا خلاق لهم ينادون يا خلاص سوي بين الذكر والأنثى في الميراث، هذا هو العدل. طيب أنت كده تتهم شرع الله بالظلم وأنه ظلم المرأة حينما جعلها في عامة أحوالها، مش كل الأحوال في عامة أحوالها على النصف من الإيه؟ من الرجل في الميراث. لا لا، العدل أولا ضد العدل إيه؟ الظلم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه ومجاوزة الحد المأذون به في ذلك، يبقى عكسه العدل. العدل وضع الشيء في موضعه، هو ده العدل. ولذلك العدل كل العدل فيما أمر الله تبارك وتعالى. أحيانا يكون من مفهوم العدل التسوية. يعني شوف مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله إني نحلت أمي النعمان نعمة، يعني أعطيته هديه عطيه، فأرادت يعني أمه أن تثبتها وتقول عن شيء بعد شيء، قالت: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ أكل ولدك أعطيت؟ قال: لا، يعني ليه مزية خاصة لأمر ما. قال: فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جول، يعني على ظلم. في رواية قال: فاتقوا الله وعدلوا بين أولادنا. وقال عليه الصلاة والسلام: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنتم فضلا أحدا لفضلتم مثلا. فإذا المعاني العدل التسوية مش هو ده الأصل، وقد يكون كما قلت التسوية في أصل الإعطاء ليس في المقدار. ممكن يعني ازيد فلان شيء ما، انما الاصل ان انا ادي الكلام والكلام والكلام الكل كل مثل ما قد ازيد فلان بامر ما لا باس ان كانت هناك عله تقتضي ذلك، انما الاصل التسويق في اصل الاعطاء واصل المحبه، لان معنى انك تدي هديه يعني احنا انت بتحبه اكثر بتحبه، وما دام الاخر إذا كنت تحبه لمعنى المعنى المعين لأنه هو نوع مثلا شكله كذا ولا هو المتحدث الرسمي باسم الأسرة ولا كذا، طيب ذاك فضل الله يكون إنما لمسألة مش في فلان ولا علم، ولذلك مجالات العدل في الحياة كلها في العدل بين الزوجات لمن كان معذبا والعدل بين الأولاد والعدل بين الخصوم، بل العدل مطلوب في القول والفعل، قال الله تعالى وإذا قلتم فعلوا، هذا الكلام بل وفيما يتعلق بما تحت يدك العدل مطلوب يقول حتى في النظرات والكلمات، ان الله يامر بالعدل والاحسان، وطبعا ترك العدل كما قلنا لا يبتغي على الانسان ان يخرج خارج اطار العدل حتى لا يقع في دائره الظلم وما أشنع عقوبة الظالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان له معنيان، الإحسان معناه إتقان الشيء، يقول لك افعل كذا وأحسن، يعني أديه على الوجه المطلوب، افعله على الوجه المطلوب، ده الإحسان. وكذلك من معاني الإحسان إيصال الخير إلى الغير، إنك توصل الخير إلى أهله، يبقى إذن هذا هو الإحسان، والإحسان الذي هو بمعنى إتقان العمل هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى الآخر يدخل فيه كذلك، وإن كان المعنى الآخر يدخل فيه كذلك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان وبين درجته وأنه أعلى درجات الدين، لما سأله جبريل عليهما السلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، بدأ بالإسلام ثم ارتقى إلى الإيمان ثم ارتقى إلى الإحسان، فقال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يبقى إذا العمل هنا أو العبادة هنا تفعلها وكأنك ترى الله من رحمه، شوف كل المبنى والله المبنى الأعلى، تفعل أمرا معينا والذي طلب منك فعله يراقبك، تعمل إيه؟ ستؤديه على أتقن ما يكون وأحسن ما يكون، فكذلك ينبغي عليك حال عبادتك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه انكسرت عن هذه الدرجة فلا أقل من أن تعمله وأنت تعلم أن الله يراك ويراك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. شوف أنا قلت لك إن دي آية جامعة. أمرك بالعدل فيما بين العبد وربه، وفيما بين العبد ونفسه، وأهل بيته زوجة وأولاد، أقول زوجات وأولاد. ثم فيما بين العدل وسائر الناس خصوما كانوا أم غير خصوم، ثم خصص فقالت والإحسان، والإحسان وإن كان مطلوبا مع الخلق جميعا إلا أنه أشد طلبا مع الخالق سبحانه وتعالى، ثم خصصت أكثر فقالت وإيتاء ذي القربى، ذوي القربى هم من تجمعهم بك صلة القرابة والنسب، تبدأ بقى الدائرة توسع، فابدأ بأهل بيتك ثم بأصولك، ابدأ بأصولك ثم فروعك ثم فروع أصولك، العلماء يسموه الحواشي، تبدأ بقى بالإيه؟ الأعمام والأخوال والخالات وأبنائهم، ثم يعني تتسع الدائرة كله عليك حق القرابة فإنه داخل في الأمر لإيتائه حقا عليك وإيتاء القربة. هذه هي طبعا يعني من أخص معانيها صلة الرحم التي هي مأمور بها وعبادة من أجل العبادات وقربة من أعظم القربات. وأداء هذه في مثل هذه الأيام من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى الله تبارك وتعالى. يبقى دي المأمورات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الثلاثة يقول لأصحابه: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ عارفين من أهل الجنة؟ قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. يبقى رحيم ورقيق القلب بكل ذي قربى خاصة وبالمسلمين نفسهم من الحال. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، ومن لا يرحم لا يرحم. والثالث قال: ورجل عفيف متعفف ذو عيال. دول أهل الجنة. يبقى إذا هذا ما أمر الله تبارك وتعالى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المبسطين هم أهل العدل يوم القيامة على منابر منور. في رواية: على يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء هم أهل العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى بالمنهيات عن الفحشاء. فحشاء هي الكبائر والذنوب والمعاصي. فحش شيء يعني تشر، ما تلاقي حاجه كده تسعه تشر تقال فحش. حتى الانتقال نفسه ما نعتبر بيتكلموا في مساله مثلا خروج الدم من بعض الجروح للمتوضع. يقول لك اذا فحش يعني اذا سال صوتك ولا ينتشر، يعني اذا كان جرحا واسعا ففحش شيء يعني نشر. يبقى الفحشاء هي الذنوب الكبائر التي تفعل فيعلم بها الناس وربما يعمل بها كفعا من عمله. والمنكر كل ما نهى عنه الشرع من كبائر الذنوب والصغائر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قلنا البغي هو الايه؟ الظلم ضد الايه؟ هذه هي المنهيات الثلاثه التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. ثم قال: يعظكم لعلكم تذكرون. الايه هي مكانتها ولعظيم دورها في بناء اخلاق المسلم. تذكر كتب التاريخ ان بعد الفتنه التي وقعت بين بني اميه وبني هاشم لا سيما بني المطلب، حصل ان بعض الخطباء كان يحب يتقرب الى ايه؟ الى ولاه بني اميه، فكانوا ربما سبوا اصحاب علي او علي واصحابه على المنبر في اخر الفتره. فلما كان عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ابطل هذه العاده، ثم امر الخطباء ان يختموا خطبهم بهذه الايه. يبقى دي ما هيش سنه نبويه، انما يعني اختارها عمر كبديل لما كان يعني يفعله بعض الخطباء تزلفا لبعض الايه؟ ولاه بني اميه. فامرهم ان يقرؤوها على المنبر في خاتمه خطبهم: ان الله يامر بالعدل والاحسان. عباره عن يعني ايه؟ وصيه بتقوى الله عز وجل وبطاعته، وخلاصه لما يعني ربما يقوله الخطيب على المنبر. ايه فعلا تستحق ان تكون دستورا للحسن في الحياه ومنهجا كاملا يبني له شخصيته التي تعطي الله تبارك وتعالى عنه: ان الله لا تنسى دمائي، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.